بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم فيها بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء. باسمكم أحبتي أحيي وأرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ يوسف. الله يحييك شيخ أحمد، وأحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. اللهم أمين. بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونحن نتابع هذه الأحداث الجارية في سوريا، ونتابع كذلك ردود الفعل، سواء كانت بغض النظر عن ردود الفعل الرسمية، لأنها لا تأتي بالتوقعات التي يتوقعها أولئك الشعوب، لكني أعول أو أتطرق إلى موقف الشعوب التي يعني اكتفت بأن تصف هذه الحالة وأن تصف بشاعتها، وحصل اليوم كذا وشاهدنا من القتل كذا، دون أن يكون الإنسان مبادرة في فعل عمل يعني يكون على أرض الواقع، وبالتالي يكون له صدى ورجعه في التخفيف من هذه المأساة التي يعاني منها أولئك القوم في سوريا، رفع الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا شك أن هذه مأساة وقد طالت واشتدت وعظمت وتفاقمت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجليها وأن يعجل بالفرج لإخوتنا وأهلنا في سوريا. وفي الحقيقة قلوبنا معهم، وأفئدتنا ودعاؤنا لهم ونصرتنا لهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بأن نرى التمكين والعزة والفرج لأهالينا هناك. لا شك أن ما نشهده الآن مما يجري في الساحة في سوريا، سواء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، فيه تخاذل الحقيقة من قبل العالم أجمع، لا سيما الدول الكبرى التي تتباطا وتتذكى وتضع الأعذار وترسل الوفود وتمطط في هذه القضية، حتى وكأن الأمر موضع مشاورات وحوارات وغيرها، مع أنه يوميا تزهق يعني أنفس، عشرات الأنفس وربما تصل إلى المئات. صحيح. في اليوم الواحد، وكأن الأمر لا يعنيهم، يتشاورون ويرسلون الوفود، ومرة مبعوث الأمم المتحدة، ومرة مبعوث من قبل مجلس الأمن وغيرها، وكأن في ذلك تبية لنية لإطالة الوقت حتى يستطيع النظام أن يؤدي ما يقوم به من مجازر، ويأخذ الفرصة للقضاء على هذه الثورة، وهي في الحقيقة نجدها تزداد قوة وصلابة وشدة يوما بعد يوم. وفي الحقيقة هناك مواقف لبعض الدول تشكر فيها، منها موقف المملكة وموقف قطر وعدد من الدول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعززها بتوفيق وتمكين منه. يبقى دور الشعوب الإسلامية الحقيقة السكوت، ومجرد متابعة الأخبار والنظر في المستجدات، ليس هذا هو كفاية في نصرة المسلم لأخيه المسلم. صحيح. حق على كل مسلم أن ينصر أخاه المسلم، وأخ المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. يعني الآن هم وقعت فيهم هذه المجازر، وقع عليهم هذا الظلم، فكوننا نسكت ونتفرج ولا نؤدي أي دور، هذا في الحقيقة من خذلان المسلم لأخيه المسلم. هناك أمور كثيرة نستطيع أن نؤديها. الدعاء بلا شك وهو سلاح يجب أن لا يستهان به، والبعض يقول ما دائما تقولون الدعاء والدعاء والدعاء، نقول سبحان الله، يعني الدعاء هو السبيل المباشر لطلب النصرة من الله تعالى. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. فينبغي ألا نستهين بهذا الأمر، ولا نقف في الدعاء عند وقوف القنوت. كثير من المساجد الآن توقفت بعد مضي الشهر في القنوت في النوازل. نقول يستمر الإنسان في دعائه في بيته، في جنح الليل، في ثلث الليل الآخر، في سجوده، في مواضع، في أوقات الإجابة، حتى إذا صلى لوحده من الممكن أن يقنت في صلاته. يعني لا يرتبط الأمر بالمساجد، لأن هذه النازلة لا تزال قائمة والبلية لا تزال موجودة، فينبغي أن نجتهد بسؤال الله تعالى أن يجليها عن إخوتنا. كذلك إثارة هذه القضية وتصعيدها، من كان له قلم يستطيع أن يكتب، من كان له مشاركات في النت يكتب، ويذكر الناس بهذه القضية حتى لا يفتروا، لأنهم على طول الأمد النفوس تنسى وتفتر وتنشغل بأمور أخرى وقضايا في الحقيقة أنا أرى أنها لا أقول تافهة ولكنها جانبية مقارنة وقل أهمية من هذه المأساة، فينبغي لا ننشغل عنها وأن نعود ونذكر بهذه القضية حتى لا يفتر ذلك الحماس وحتى لا تتوقف نصرتنا لإخوتنا. أيضا الدعم المالي، هناك جهات متعددة بدأت تجمع الأموال لهم ونظمت يعني جهات خيرية ومؤسسات تتبنى إيصال الأموال لإخوتنا هناك، سواء الذين يدافعون عن أنفسهم أو في الداخل أو الذين هم من اللاجئين الذين هم خارج سوريا. فالمساهمة في هذا المجال لا شك أنه من أفضل القربات، ويصح دفع الزكاة في هذه الحال. وأؤكد على هذه القضية أنه لا بأس بدفع الزكاة، بل هو مشروع، بل ربما يكون دفع الزكاة في هذه الأيام للمحتاجين من إخوتنا في سوريا أفضل من أن يخرج المرء زكاته في شهر رمضان. الله أكبر. لماذا؟ لأن الزكاة، وأهل العلم كما يقولون، المصلحة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمانها أو مكانها. الله. فهنا الزكاة هناك مصلحة متعلقة بذات العبادة، وهي حاجة الماسة الآن لهؤلاء المنكوبين والمحتاجين لرفع الضر عنهم ومواساتهم ودعمهم من خلال هذه الأموال. فهذه المصلحة مقدمة على مصلحة فضل الزمان وهو شهر رمضان، ولا بأس من أن الشخص يعجل زكاة ماله الآن، لأنه يجوز على صحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن يعجل المرء دفع زكاة ماله السنة والسنتين. يعني إذا كان سيخرج زكاة ماله في شهر رمضان القادم، لا مانع من أن يقدرها الآن ويخرجها من الآن، يخرجها للمنكوبين في سوريا، يسلمها لجهات موثوقة يعني، وهناك مؤسسات متعددة تقوم بإيصال هذه التبرعات لمستحقيها. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وأتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخ مسعود من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك يا أخي. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. ما هو الضابط في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من دون غلو أو جفاء؟ السؤال الثاني، ما هي عقيدة أهل السنة وجماعة في محبة الصحابة جميعا؟ السؤال الأخير، بارك الله فيك، كيف نجمع بين حسن الظن بالله والخوف من مكره؟ وبارك الله فيكم. جزاك الله خير. أبو صالح معي. السلام عليكم. يا أبو صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ أحمد. يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. عليكم السلام الشيخ، حياك الله شيخ يوسف. حياك الله يا أبو صالح. الله يحفظك ويبارك فيك. السؤال الأول، تفضل. من اختلس مالا عاما أو خاصا، هل يكفيه أن يتوب توبة نصوحة دون إرجاع المال إلى مصدره؟ السؤال الثاني، أيهما أفضل، أن يصلي المسلم الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة أم يؤخرها قبل الفجر وهو يخشى أن لا يستيقظ إلا متأخرا؟ السؤال الأخير، ما رأي فضيلتكم أن تقتصر حفلات الأعراس على الرجال فقط في ظل انتشار منكرات الأفراح في أوساط النساء؟ أفتونا مأجورين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شوق معي، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي شوق. تفضلي يا أختي. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل تخص سورة البقرة بالرقية الشرعية أو هي مثل سائر الآيات؟ السؤال الثاني، اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي شوق عشان يكون الصوت واضح. هل ورد في السنة أن سورة الإخلاص من المعوذات؟ طيب، سؤال. السؤال الثالث، ما حكم اللبس التي على شكل حيوان مثل الأسد والأرنب؟ طيب، شكرا جزيلا لك. أخي فهد، السلام عليكم. أخي فهد، السلام عليكم. مها معي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي مها. لو سمحت، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، في الهبة الحين، هل هو شرط أنه تعطى البنت نفس الولد أو أنها الأفضل؟ ولو أعطى الأب البنت نفس الولد، آثم هنا في هذه الحالة ولا لا؟ طيب. السؤال الثاني، لو أنه إنسان وهب شخص ثاني بعدين رجع، كان فيه شهود، يثبت هذا، يعني يقدر ياخذ الشيء اللي هو وهب فيه؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، الآن بالنسبة للخروج على الإمام، في حديث أنه عندي في الكتاب أنه اللي أدرسه أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو أخذ المال وضرب الظهر مما يسببه من الخروج عليه من القتال. شلون أجمع بين وبين تمجيد العلماء الحين للثورات؟ طيب بارك الله فيك أختي، واضح، شكرا جزيلا لك. عاصم معي، السلام عليكم. أخي عاصم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل وبارك الله فيك. ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن، الله يحييك. تفضل. طيب أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا عندي حلال الحمام ونيتي التجارة، وش طريقة الزكاة لأنه مر عليهن الحول؟ طيب. وعندي سؤال ثاني للشيخ، وصي يوصي اللي يرفعون أصواتهم على أمهاتهم. طيب شكرا يا عصام، بارك الله فيك، شكرا لكم جميعا. متصل، شكرا. مسعود من ليبيا شيخنا الكريم يقول: ما هو الضابط في حب الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج من الجفاء أو المبالغة في ذلك؟ اللهم صلي وسلم على رسول الله. نقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن يقدم المرء محبته له على نفسه وعلى ولده وأهله والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده من ولده ووالده والناس أجمعين. تقتضي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يطاع الله إلا بما شرع. هذه هي المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي محبة الاتباع، الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة لهما. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يجوز أن يرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن المقام الذي جعله الله تعالى له، بأن يرفع إلى درجة الألوهية وأن يصرف له شيء من عبادة، كأن يستغيث أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اللجأ والاستغاثة وطلب الشفاعة تكون من الله سبحانه وتعالى وليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل المغيبات، هذا من رفعه عن منزلته التي جعله الله تعالى عليها. في المقابل الجفاء أن يعرض المرء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يدعي ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده مخالفا له في هديه وفي سلوكه، تجده سيء الخلق مثلا. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتزعم أنك على هديه، وهو عليه الصلاة والسلام كان القمة في الأخلاق كما وصفه الله تعالى في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، كان هديه القرآن. فأيضا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكثر من الصلاة عليه. بعض الناس ربما يكون جافيا لا يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقصر مثل ما قلنا في اتباع السنن، يقصر في الواجبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يرتكب بعض المحرمات التي نهى عنها، فهذا في الحقيقة دليل على نقصان المحبة في هذا الجانب. والمؤمن مشروع له بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة المشروعة التي ليس فيها غلو وليس فيها جفاء، يعني لا إفراط ولا تفريط. نعم. كذلك يسأل عن عقيدة السنة في حب الصحابة رضوان الله عليهم. صلوات رضوان الله عليهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته ومات، أي ذلك الصحابي وهو على دين الإسلام، هو على دين الإسلام. فهؤلاء الصحابة كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في كتابه، أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يجوز أن ننتقص من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد بدرت منه بعض الأخطاء أو بعض المعاصي أو بعض السيئات فهم بشر، لا نرفعهم فوق منزلتهم ونقول إنهم معصومون، لا حاشا وكلا، ولكنهم هم في الحقيقة خير البشرية بعد الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرن الصحابة رضوان الله عليهم جملة، حيث الجملة كل الصحابة رضوان الله عليهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا، كلهم لهم مقامتهم ورضي الله عنهم، سواء منهم من أسلم قبل فتح مكة أو من أسلم بعد الفتح، كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك ما سمعناه وشاهدناه في بعض من انتشر في بعض وسائل الإعلام من انتقاص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، فهذا في الحقيقة هذا الكلام مردود وخطأ فادح وانتقاص من صحابي كان له باع كبير في دين الإسلام وفي يعني امتداد الدولة الإسلامية على عهده، فهو الخليفة الأموي الأول وكان في بداية دولة بني أمية الكثير من الفتوحات الإسلامية. كونه قاتل علي رضي الله عنه وقاتل من بعده الحسن والحسين وما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، نقول هذا من البغي الذي ذكره الله ينطبق عليه ما ذكره الله تعالى في كتابه لا يخرجه عن دائرة الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سبحان الله كيف نسمع يعني من أناس الآن يأتون ويتكلمون ينتقصون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أولئك القوم الذين وقع بينهم ما وقع من شيء من الخلاف، لكن ذلك يبقى في دائرة الإيمان، يبقى في دائرة الخطأ الذي والاجتهاد الذي يعني لا يخرج عن دائرة الإسلام ولا يحملنا على أن ننتقص ذلك الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، له أعماله الجليلة وله فضله في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وفي جهاده في سبيل الله، يعني كانت الكثير من الفتوحات الإسلامية على عهده، ووجود مثل هذه الأخطاء لا يعني أن ننتقص منه وأن يتهم بأنه السبب في كل ما حصل للأمة الإسلامية من البلاء، فهذا في الحقيقة من يعني آثار انتشار الفكر الرافضي في يعني مد التاريخ الإسلامي، مما يعني جعله يعني من نصب العداء لغير آل البيت يعني منهجا لهم، ويتهمون من يحب من الصحابة رضوان الله عليهم غير آل البيت يتهمونهم بأنهم النواصب ويسمونهم النواصب، هذا كله في الحقيقة كذب وافتراء، بل نحن ندين الله تعالى بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به وبمحبة الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، محبتنا لآل البيت لا تحملنا على أن ننتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن محبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحملنا على أن ننتقص من أحد من آل البيت. فالله تعالى قد أثنى عليهم، يعني أثنى على الجميع في كتابه. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عنه في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله أثنى عليهم في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وكلا وعد الله الحسنى. فكيف نأتي ونقول لا هذا الصحابي يعني فعل هذا الأمر وهو خرأ يعني هدم دين الإسلام وندين الله تعالى ببغضه؟ كلا وحاشا، بل هو صحابي جليل له مكانته ومنزلته، يعني كصحابي كان له شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خير قرون هذه الأمة بل قرون البشرية جمعاء بعد الأنبياء. بارك الله فيك. سؤال المسعود الأخير يقول كيف نجمع بين حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والأمن من مكره؟ لا تعارض ما بين الأمرين، يعني وينبغي على المؤمن أن يتعامل مع هذين الأمرين كما قال بعض أهل العلم كما كجناحين للطائر. إذا وجد من نفسه تقصيرا وعزوفا وضعفا في طاعة الله تعالى يذكرها بالخوف من الأمن من مكر الله تعالى، يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف من الله تعالى. وإذا وجد من نفسه إقبالا فيذكرها بحسن الظن بالله تعالى. وكون المرء يحسن الظن بالله تعالى لا يعني ذلك أنه قد أمن من مكر الله. متى يكون قد أمن من مكر الله؟ إذا كان يحسن الظن بالله تعالى ولا يحمله حسن الظن على المداومة على الطاعة وترك المعاصي، فهذا نقول قد أمن من مكر الله. صحيح. يعني يقول الله سبحانه وتعالى عفو غفور رحيم تواب كريم، وتجده يفرط في الفرائض وينتهك المحرمات، نقول هذا في الحقيقة ليس حسن ظن بالله تعالى بل هو أمن من مكر الله. من أحسن الظن بالله تعالى أحب الله تعالى وأقبل على طاعة الله تعالى وحمله ذلك على الاستزادة والاستقامة على الطاعة. بارك الله فيك الشيخ. استاذن في أن أخذ هذه الرسالة من الأخت الكريمة أو من الأخ زياد، يقول ما حكم تحضير الطالب في المحاضرة لزميله الغائب سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، وهل يتحمل أوزار من يحضرهم؟ نعم، نقول تحضير الطالب لزميله الغائب هذا لا يجوز، وهذا يدخل في الغش، يعني الغش مع الأستاذ، سواء كان الطالب الذي قد غاب لعذر أو لغير عذر. الذي يقدر العذر من عدمه هو الأستاذ وليس الطالب، فمسألة هذه تحتاج إلى شيء من النظر ويعني التقدير والاجتهاد فيها، والمرجع في ذلك إلى رأي الأستاذ وليس الطالب الذي يعمل ذلك، وهو في الحقيقة آثم بصنيعه ذلك. بارك الله فيك. أم نايف في رسالتها تقول ما حكم نتف شعر الوجه وهل يعتبر من اللمس؟ نتف شعر الوجه بالنسبة للمرأة فيما عدا شعر الحاجبين جائز، لأن النمص إنما هو نتف شعر الحاجبين، لأن شعر الحاجبين من خلقة الله تعالى المعتادة للمرأة أن يكون فيها شعر الحاجبين بخلاف شعر الوجه الآخر. فإذا كان في الوجه شعر آخر، يعني ظهر شعر على الخدين مثلا أو على اللحية أو على الجبهة أو ما بين الحاجبين يعني في أعلى الأنف، فلا مانع من إزالته، ولا يعد ذلك من تغيير الخلقة المذموم، ولا يدخل ذلك في النمص، إذ نفرق ما بين الشعور التي هي في موضعها المعتاد والشعور التي تظهر في غير موضعها المعتاد. نعم. فالشعور التي تظهر في موضعها المعتاد ونهينا عن أخذها هذه لا يجوز أخذها مثل شعر الحاجبين، وأما التي تظهر في غير موضعها المعتاد فهذه لا بأس بأخذها. نعم. بارك الله فيك. الأخ أبو صالح في سؤاله الأول يقول ما اختلس مالا عاما أو خاصا ثم يعني تاب من ذلك ولم يقم بإرجاع هذا المال. نقول من تاب من أخذه لمال اختلاسا أو سرقة أو انتقاصا لشيء من الحقوق المتعلقة بذلك المال فيجب عليه أن يرد ذلك المال إلى صاحبه، إن كانت جهة حكومية يعيد ذلك المال إلى تلك الجهة الحكومية، وإن كان شخص خاص رجل أو امرأة أو غيره فيعيده إليه، ولا يكفي أن يتصدق بذلك المال ولا أن يتوب فقط من دون أن يخرج ذلك المال، لأن هذا الأمر تعلق بحق الآدمي، ولا تصح التوبة إلا بأن يستوفي الآدمي حقه. هذا مثل ما لو أن الشخص مثلا قتل جنى جناية قتل مثلا أو جناية على ما دون النفس، ولا لا تصح توبته إلا بأن يسلم نفسه ليستوفي أولياء القتيل حقهم منه، أو ليستوفي المجني عليه إذا كانت الجناية على ما دون النفس أن يستوفي حقه منه، وكذلك في الأموال. وفيما يتعلق بالجهة الحكومية إذا كان قد انتقص من هذه الجهة الحكومية، يعني مثلا قصر في العمل أو أنه اختلس مالا مثل ما ذكر في سؤال اختلس شيء من الأموال من الجهة الحكومية، فطريقة التوبة يعني الآن يعني ميسر ولله الحمد، بعدما أنشئ حساب على مستوى الدولة يسمى حساب إبراء الذمة لكل من أخذ مالا يرى أن هذا المال قد أخذه بغير الحق، يعني حتى يسهل عليه إعادة ذلك المال، فقد وضعت الدولة وفقها الله حساب يتبع الوزارة المالية موجود في مصرف الراجحي ومعلن عنه، يعني لو دخل يعني أي واحد يعني يريد أن يعرف هذا الحساب لو دخل على الإنترنت وكتب حساب إبراء الذمة سيجد رقم هذا الحساب، ومن مزاياه أنه لا يعرف المودع في ذلك الحساب حتى لرفع الحرج عن الشخص، يعني بعض الناس يعني يريد أن يتوب لكن لا يريد أن يعلم أنه قد أخذ مالا بغير حق، فالحساب الآن يسمح بالإيداع فيه من دون أن يكشف الشخص عن هويته. نعم. بارك الله فيك. في سؤاله الآخر يقول هل أفضل أن يصلي الإنسان الوتر مباشرة بعد الصلاة للعشاء أو أن يؤخره مع خوفه أحيانا من عدم القيام. إذا كان يخشى ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من أول الليل، أما إذا طبع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والإنسان ينظر إلى حاله وطبعه، هل هو معتاد ويتيسر له أن يقوم من آخر الليل؟ فنقول في هذا الحال أخر الوتر بحيث يكون وترك هو آخر صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما إذا كان يعلم من حاله أنه يتكاسل وربما يثقل عن القيام فلا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر، فهنا نقول بادر بأداء الوتر قبل أن تنام حتى لا يكون للشيطان سبيل، لأن الشيطان يلعب على الإنسان في مثل هذا، وله مداخل يقول له إذا أراد أن يوتر يقول له خلى الوتر آخر الليل وإن شاء الله تبي تنام وتبي تقوم، وكل ليلة على هالحالة هذه صحيح. الشيطان يجعله يؤجل وهو لا يقوم من آخر الليل، فنقول في هذه الحال يكون المرء حازما مع نفسه ويوتر قبل أن يعني. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذنا في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم أيها الأخوة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم أحيي ورحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي، حياكم الله شيخ. الله حيك. الأخت شوق في سؤالها تقول: هل اختصت سورة البقرة بالرقية الشرعية أو هي عامة في سور كتاب الله عز وجل؟ البقرة لها خصوصية في الرقية من السحر والسحرة والاستعاذة بالله تعالى منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه في الصحيح: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، فهي بإذن الله تعيد الإنسان وتعصمه من السحرة وأذاهم. ولا شك أنها أيضا كسائر آيات القرآن الكريم من حيث إنها رقية من كل مكروه ومن كل أذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سورة الفاتحة: وما يدرك أنها رقية، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن الاستشفاء بالقرآن الكريم أن يرقي المرء نفسه بآيات الله تعالى، إما بسورة البقرة أو بغيرها من السور. وأفضل الرقية أن يرقي المرء نفسه وألا يذهب إلى راق يرقي، يعني هذا فيه زيادة توكل على الله تعالى وفيه استحضار للعبادة، وأن الإنسان يباشر العبادة بنفسه ويتمعن في آيات الله تعالى، وهذا الذي ينبغي على الإنسان. كثير من الناس يقول: أنا ربما أقرأ آيات الله تعالى وأرقي نفسي لكني لا أشعر بأثر ذلك. نقول: المداومة عليها بإذن الله سيكون لها أثر، وأيضا استحضار الآيات التي تتلى وتدبر الآيات والتمعن فيها، فهذا يكون له أثر في القلب يقوي النفس بإذن الله تعالى ويعصمها ويحميها من المكروهات والمصائب والأضرار والآثام من أذى العين أو السحرة أو حتى الأمراض العضوية. هي بإذن الله آيات الله تعالى شفاء وحماية للإنسان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأنا لا أنصح حقيقة أن يذهب الشخص إلى راقي يطلب منه أن يرقيه، والحمد لله ليس بيننا وبين الله وسائط ولا حجب تحجبنا من أن نتوجه إليه بأنفسنا بآيات الله تعالى، نتلوها ونقرأها ونرقي أنفسنا بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات. بارك الله فيك. سؤال من الأخت الكريمة لولو الشريف تقول: ما حكم متابعة أفلام الكرتون للكبار والألعاب الإلكترونية المحتوية على صور حيوانات أو إنسان بالنسبة كذلك للكبار؟ الألعاب الإلكترونية أو الأفلام الكرتون هذه الأصل في هي جائزة لكونها موجهة في الأصل للأطفال، موجهة في الأصل للأطفال، وكون الكبير يشاهدها لا بأس بذلك إذا لم تجتمع على محاذير شرعية. أما إذا اجتملت على محاذير شرعية فتحهم على الكبار الصغار وعلى الصغار. يعني من المحاذير الشرعية أن يكون هناك مثلا موسيقى مثلا في عرض هذه الأفلام، أو أن يكون هناك صور لنساء حتى ولو لم يكن نساء حقيقيات، يكون متبرجات مثلا بعضها بصور واضحة. وفي الحقيقة هي يعني أنا أسمع عن كثير من الألعاب، ربما تكون ألعاب إلكترونية، وربما أيضا تكون بعض أفلام الكرتون أن تكون فيها بعض المقاطع المخلة في الأداب، وربما لا ينتبه الكبير لأن أطفاله مثلا يشاهدون مثل هذه المناظر فلنحذر منها. كذلك بعض هذه الأفلام قد تشتمل على أشياء فيها يعني تخدش بالعقيدة، يعني ربما يظهر بعض الشخصيات التي تغير في الكون أو يكون لها قوة وقدرة خارقة، فهذه تتجنب مثل هذه الأفلام. فإذا خلت من المحاذير الشرعية فهي جائزة سواء للكبار أو للصغار، لأن كونها مرسومة رسما هذا لا يجعلها من التصوير المحرم، لأن ما كان من ألعاب الأطفال فإنه يرخص فيه في التصاوير، كما ثبت ذلك في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وكان عندها ألعاب من العهن يعني من الصوف، وكانت على شكل خيل لها أجنحة، فكانت تلعب بها رضي الله عنها وأرضاها، مما يدل على أن الأطفال يرخص لهم ما لا يرخص للكبار. فإذا كان هذا البرنامج في الأصل موجه للأطفال وشاهده الكبير، مجرد مشاهدته ليس فيها محظور شرعي. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم، استأذنك في تلقي هذا الاتصال من الأخ عوض من السعودية. السلام عليكم أخي عوض. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا من سماعة الهاتف أخوي عوض. إن شاء الله أخوي عندي بس الشيخ تفضل. الحين إذا الواحد حج عن ولا عن أبوه أو يعتمر في رمضان هل له نفس الأجر يعني عمره مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبوه وعن أمه؟ طيب طيب أبشر. سؤال ثاني؟ لا ما بسأله. شكرا يا أخي عوض. أبو عبد الله معي، السلام عليكم. أبو عبد الله معنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك سلمك. سؤالي بارك الله فيك، عندنا مريض. نعم. حضر المستشفى وعطونا تذاكر. رحنا احنا على الشفا الخاصة، هذه التذاكر يجوز نستخدمها في جهة أخرى مثل. طيب أبشر إن شاء الله تعالى. سؤال آخر أبو عبد الله. السؤال الآخر سبحان الله، كثير من الخطبة يقول ما يجوز الجمع يوم الجمعة. طيب طيب جمع العصر مع الجمعة. أي نعم، ولكن حنا ما أدري الجمعة وقتها الحين وقت الظهر، ليش يعني وقتها متقدم مثل ما كان أول نصليها. طيب يعني بالزمن. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أبو عبد الله. أشكرك. أم زياد معي، السلام عليكم. أختي أم زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك تفضلي. لو سمحت يا شيخ، يعني بعض الطالبات يعني في أوقات الفراغ في حصص الفراغ يدقون على الطاولات يعني يغنون ويرقصون وكذا، فلما ننكر عليهم يقولون ما في شيء، يعني إحنا ما نطقوا على طبول ولا على دفوف ولا، فما أدري إيش حكم هذا الشيء وإيش توجيهكم للطالبات؟ أبشري يا أم زياد. شكرا. مشكور. عبد الرحمن معي، السلام عليكم. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. لو سمحت شيخ بسأل حكم الاستدانة من أجل دعم أخواننا في سوريا. شكرا يا أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات وعدكم ضيف الكريم. سؤال للأخت شوق تقول هل ورد بالسنة ما يخصص أو تخصيص سورة الإخلاص بأنها من المعوذات؟ نعم، هي سورة الإخلاص هي من المعوذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ بها في كل ليلة تكفيك من كل شيء، يقصد المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. بارك الله فيكم. ما حكم اللبس بعض الملابس التي تكون على شكل حيوان كأسد أو أرنب يلبسها الإنسان؟ إذا مثل هذه المجسمات التي تلبس لأجل تلعيب الأطفال، يعني مثلا لقيام ببعض البرامج أو بعض الأنشطة الترفيهية، لا بأس بها، مثل ما قلنا قبل قليل من أنه يرخص للأطفال ما لا يرخص للكبار. أحسن الله إليكم. الأخت مها يعني تقول في الهبة حينما تعطى البنت نصف ما يعطى الولد، ولو أعطيت البنت مثل ما يعطى الولد فما الحكم؟ وهل يجب في سؤال الآخر من عنده يعني من أهب هبة ثم رجع في هبتي وعنده شهود، هل يعني يقيم دعوة على هذا ويطالب بحقه بذلك؟ أما هبة الوالد لولده فيجب فيها العدل فيما بين الأولاد، ومفهوم العدل يعني في الإسلام لا يعني المساواة من كل وجه، يعني لا يظن أننا عندما نقول العدل بين الأولاد معناها المساواة بينهم في الهبة في كل شيء. فالعدل يعني أن يعطى الذكر ضعف نصيب الأنثى مثل حصتهم في الميراث، هذا جانب. والجانب الآخر أيضا إذا كان أحد منهم محتاجا سواء من الذكور أو من الإناث لديه حاجة خاصة تزيد عن حاجة إخوانه، فكون الأب يعطيه يخصه بشيء من المال بمقدار تلك الحاجة لدفع تلك الحاجة، هذا لا يتعارض مع العدل. مثلا كان أحد منهم يحتاج إلى العلاج فتحمل الأب مصروفات العلاج، أو احتاج مثلا إلى شيء يعني عارض مثلا احتاج إليه ذلك الابن، فلا مانع من أن يعطيه ويزيده على البقية. فهذا نقول هو مقتضى العدل بين الأولاد والبنات، كونه يعطي البنات مثل ما يعطي الأولاد هذا محل خلاف بين أهل العلم، مبني على أن العدل في هبة الوالد لولده هل تقتضي أن يساوم بين الذكر والأنثى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني فهم منها البعض أن القول عليه الصلاة والسلام هل أعطيت كل ولدك مثل ما نحلتك وكل ولدك مثل ما نحلته لما قاله لوالد النعمان بن بشير، فالبعض فهم منه أنه يشمل ذلك الإناث مع الذكور. والمذهب وعليه جمع من المحققين من أهل العلم أن هبة الوالد لولده يجب أن تكون وفق ما قسم الله تعالى في كتابه، بحيث يكون الذكر مثل حظ الأنثيين، والسبب في ذلك أن حاجة الولد إلى المال أكثر من حاجة المرأة، لأن أكثر من حاجة البنت، نعم، لأن الولد يعني سيتحمل نفقات وسيكون رب أسرة وهو المسؤول عن الإنفاق وهو الذي يدفع المهر عند النكاح، وعليه نفقة زوجته وأولاده، فلذلك كان نصيبه من الهبة أكثر من نصيب البنت، بخلاف البنت فهي ينفق عليها، يدفع لها المهر وزوجها ينفق عليها، ولا يتحملها ولا يلزم في مالها أن تنفق على أبويها أو أن تنفق على أبنائها، لأن النفقة لا تجب على الإناث إنما تجب على الذكور، حتى ولو كانت موسرة مثلا أخوها فقير لا يجب عليها أن تنفق على أخيها، أو كانت موسرة وزوجها فقير لا يجب عليها أن تنفق على الزوج، بخلاف الذكر فإنه يجب عليه الإنفاق في مثل هذه الحالات. بارك الله فيك. في رسالة الأخت لطيف السادي تقول مع تطور التكنولوجيا كثر دبلجة الأصوات على مقاطع، قد يكون أصحابها ما تلفظوا بهذا الكلام وإنما هو كذب وافتراء تريد توجيه الشيخ. لا شك أن هذا من الكذب والبهتان والافتراء الذي حرمه الله تعالى، ويعني إذا ترتب على ذلك أن ينسب إلى ذلك الشخص القائل كلام لا يرتضي فهذا من البهتان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وليتق الله كل منا، فإن إشاعة مثل ذلك الأمر فيه أذية للمسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت مها كذلك في سؤالها الثالث تقول في الحديث عن الخروج عن الإمام ذكرت حديث لا يجوز أن يخرج الإمام أو ذكرت أوردت وين أخذ مالك وضرب ظهرك، وتوجيه العلماء في بعض حديثهم عن تأييدهم مثل الثورات العربية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم باق على حاله ولا يمكن أن يرد كلامه عليه الصلاة والسلام، والنصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة وعدم العصيان، ويعني أن يطاع ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. لكن ما حصل في الثورات العربية يختلف ولا يتعارض مع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الثورات العربية مثلا في مصر لم يكن خروجا بالسلاح على الإمام، وإنما كانوا يطالبون بمطالبات منها نعم، وطالبوا الحاكم أن يخرج فخرج بنفسه سلميا ولم يترتب عليها أي نزاع مسلح، فلا يعتبر ذلك خروجا، وإنما هي مطالبة، مطالبات بحقوق ومطالبات بأوضاع لإصلاح البلد وتحسين الوضع نظام الدولة، وانتهى الأمر ولله الحمد إلى حل سلمي، ويعني يعني تغير الوضع في البلاد. في البلدان الأخرى مثل ليبيا وما نشهده الآن في سوريا، الحقيقة ما حصل على الشعب هو اعتداء صارخ من قبل تلك الأنظمة، فهم يدافعون عن أنفسهم. يعني ليس هذا خروج عندما يأتي النظام ويحمل الأسلحة بالدبابات وراجمات الصواريخ والطائرات يبدأ يضرب الناس في بيوتهم، النساء والصغار وغيرهم، ثم نقول لا تستسلم وتقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دفاع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون نفسه فهو دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني شاهدنا المجازر التي ارتكبها النظام من قبل في سوريا والنظام في ليبيا، والنظام الآن الذي نظام البعثي في سوريا من يعني فظائع لا يمكن أن يقوم بها حاكم كافر، لا نتصورها من حاكم كافر، فضلا من أن تكون في دولة مسلمة. وهذا النظام كما هو معلوم نظام نصيري لا يألو في أهل السنة وفي المسلمين هناك إلا ولا ذمة. فمن حق الشعب هناك أن يدافعوا عن أنفسهم. يعني لا يمكن أن نقول أن يسكتون حتى يأتي ويذبحهم، وسمعنا عن حالات كثيرة وقع فيها انتهاك للأعراض، بل حتى الصغار الأطفال الذين ليس لهم ناقة ولا جمل ولم يشاركوا في يعني الاعتراضات ولا غيرها، وجدنا منهم من بترت ساقه ومن قتل ومن عذب بشتى أصناف العذاب. الأمر مختلف، ولا نخلط يعني ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ودون عرضه فهو شهيد، ودون دمه فهو شهيد. بارك الله فيكم. الأخ عاصم يقول لديها حلال حمام طيور ووضعها نية بالتجارة في ذلك، يسأل عن الزكاة. الأخ عاصم يقصد كلمة حلال يعني أنها تجارة، يعني تجارة مثل حلال الغنم، حلال الغنم، لأن بعض المشاهدين ربما يعني لا يفهم مثل هذه الكلمة الحلال، وهي مستخدمة في عدد من المناطق يقصدون بالحلال يعني التجارة أو المال الذي يتاجر به. فنقول يا أخ عاصم تزكيها كما تزكى عروض التجارة، تنظر إلى قيمة الحمام الذي عندك في تمام الحول، إذا مضت سنة كم قيمة هذا الحمام، إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب الآن يعادل حوالي 12,000 ريال، فإذا بلغ النصاب فتخرج 2.5% من قيمته، بمعنى أنك تقسم القيمة على 40. فإذا كان قيمته مثلا 20,000 ريال، 20,000 ريال، فتكون تقسم 20,000 ريال على 40 وتكون الزكاة 500 ريال، وهكذا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ علي يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يوجد لدينا في السعودية شركات تأمين صحية مجازة شرعا يريد التأمين الطبي له ولعائلته وجزاك الله؟ نعم، يوجد شركات تأمين طبي الآن تقدم التأمين الطبي التعاوني، وقد أشرت إليها في موقعي على النت، موجود الآن الذي وقفت عليه 5 شركات، ربما يكون هناك أكثر، لأنه كما هو معلوم أن مؤسسة النقد يعني في الفترة الأخيرة قبل عدة أشهر سمحت لشركات التأمين أن تقدم خدمات التأمين لديها وفقا لمبادئ التأمين التعاوني، وبالفعل عدد من الشركات بدأت تقدم هذه الخدمات وفقا معايير التأمين التعاوني، ولا أريد أن أسمي هذه الشركات حتى لا يكون تسويق لها، يرجع لها في الموقع. عاصم يقول نصيحتكم لمن يرفعون أصواتهم على والديهم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تقل لهما أف، يعني حتى كلمة أف التأفف لا تجوز أن يقولها الولد لوالديه، بل حتى لو كان الأب أو الأم كافرا الله تعالى أمر بحسن الصلة، بل حتى لو كان يجاهدان الابن على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا بد من حسن الصلة، اللين، الرفق مع الأبوين، خفض الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله فيكم. الأخ حوض يقول إذا حج الإنسان واعتمر في رمضان عن والده أو والدته هل يحصل على حجة أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرجى له ذلك إن شاء الله، فإنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم. أبو عبد الله يقول بأنه يعني يراجع مستشفى، وهذا مستشفى يصرف لهم تذاكر لأنه يقدم من خارج البلد ولا يستخدم هذه التذاكر وإنما يستخدم سيارته الخاصة، يستحق هذه التذاكر بمعنى أن له أن يصرفها ويستفيد من ثمنها لأنه قد ملكها تملك هذه التذاكر، فكونه يستخدمها أو ينتفع من قيمتها هذا الأمر راجع إليه، وهكذا يعني لا يقتصر ذلك على مثل هذه الواقعة، حتى الشخص الذي يصرف له انتداب مثلا من جهة عمله ويعطى تذاكر للذهاب إلى مكان معين فيسافر بسيارته ولا يستخدم التذاكر، نقول له أن ينتفع بقيمة هذه التذاكر لأنه قد ملك منفعتها فله أن يستفيد منها أو من قيمتها. بارك الله فيك. يسأل عن الجمعة، الجمع بين الجمعة والعصر، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر لأن صلاة الجمعة تختلف في هيئتها وفي وقتها عن صلاة الظهر، والذي ورد في الشرع هو جمع صلاة الظهر مع العصر، والعبادات كما يقول أهل العلم لا قياس فيها، لا تقاس، يعني لا تقاس صلاة الجمعة على صلاة الظهر، لا سيما أنها تختلف أي صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في أحكام كثيرة، منها مثل ما قلنا الهيئة، منها الوقت، منها أن الجمعة يشترط له حد أدنى من المصلين وصلاة الظهر لا يشترط لها ذلك، صلاة الجمعة لها تتقدمها خطبتان إلى غير ذلك. لكن لو كان مسافر يعني لا تجب عليه صلاة الجمعة ودخل مسجدا مثلا صلى فيها جمعة، إذا دخل مسجد وصلى الجمعة صلاها جمعة ففي هذا الحال نقول لا تجمع ظهرا، لكن لو أنه مثلا لم يصلي مع الناس صلاها في بيتي مثلا في الفندق مثلا كان لازم الفندق وصلاها ظهرا فنقول في هذا الحال لا حرج في أن تجمع معها صلاة العصر لأنه يصليها ظهرا الآن ولا يصليها جمعة. نعم. الأخت مزياد تأخذ بعض الطالبات في حصص الفراغ يضربنا على المصات ويصدرن بعض الحركات، وحين صيحتهن يقول إنها لا يضربن على دفهم الحكم فيه. يعني أنا أقول يوم زياد صحيهم في يعني في هذا فيه إزعاج وفيه صخب ويعني عبث لا داعي له، ولا سيما أنه فيه شيء من العبث وله ربما يعني أن يقال هذا في الصوت الذي يستخدم يشبه صوت الطبول، لكن لا لازم بذلك، لكن مهما كان ينهينا عن ذلك. بارك الله فيكم. عبد الرحمن في سؤاله تقول حكم الاستدانة من أجل دعم الأخوة في سوريا. أنا أقول لأم عبد الرحمن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف لها ما تنفق، وهذا لا شك أنه من نصرة المسلم لأخيه المسلم، وهذا ما ينبغي علينا الحقيقة في وقفتنا مع إخواننا، يعني من كان عنده مال فليجد بشيء من ماله، ومن ليس عنده مال ويرجو أن يكون عنده مال فلا حرج عليه أن يستدين، بل هو إن شاء الله تعالى مأجور وماله إن شاء الله تعالى مخلوف له، وما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيل الشيخ الدكتور يوسف عبد الله شبيري أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، صلى الله سبحانه وتعالى يزيد عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير. بارك. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة القادمة، وذكركم بضيفي معالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.